أما بعد فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب فضائل الصحابة من كتاب المستدرك: ذكر مناقب عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر حليف حرب بن أمية رضي الله عنه. قاتله أبو الحسن بن الأخنس بن شريق الثقفي، وهو ابن نيف وأربعين سنة يوم أحد. حدثني أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عبد الله بن جحش: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني، ثم يبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، ثم تسألني بماذاك فأقول فيك. قال سعيد بن المسيب: إني لأرجو أن يبر الله آخر قسمي كما أبر أوله. حديث هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: أول راية عقدت في الإسلام لعبد الله بن جحش. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اقرأ يا عثمان أبا عبد الله. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه إليه قال: ذكر مناقب مصعب الخير وابن عمير بن هاشم من قتل يوم أحد رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن جهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني إبراهيم بن محمد العبدري عن أبيه قال: كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، وكان رسول الله يذكره ويقول: ما رأيت مكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. حدثني محمد بن صالح هاني حدثنا ابن لمة أحمد: ما رأيت مكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم. انتقل شيخنا. ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. قال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الاعلى بن عبد الله بن ابي فروه عن قتل بن وهيب عن عبيد بن عمير عن ابي ذر رضي الله عنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد مر على مصعب الانصاري مقتولا على طريق على طريقه على طريقه على طريق فقرأ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الايه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. مناقب سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي العقبي أحد النقباء الاثني عشر، وكان كاتبا شهد بدرا وقتل يوم أحد رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا أبو صالح عبد الرحمن بن عبد الله الطويل قال حدثنا معن بن عيسى عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي حازم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجده؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وفي آخر رمق، وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وعليك السلام، قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. قال: وفاضت نفسه رحمه الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرناه الحسن بن حكيم المروزي قال: أنبأنا أبو الموجه قال: أنبأنا عبدان قال: أنبأنا عبد الله قال: أنبأنا محمد بن إسحاق أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ فذكر الحديث بنحو منه وقال: فقال سعد: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني في الأموات، وأقرئه السلام وقل له: يقول سعد: جزاك الله عنا وعن جميع الأمة خيرا. ذكر مناقب اليمان بن جابر أبو حذيفة بن اليمان، وهو ممن شهد أحدا رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار قال حدثنا. ذكر مناقب اليمان بن جابر بن حسن أبي حذيفة. نعم شيخنا. اليمان بن حسل حسل ابن حسل ابن حسل مش جابر؟ لا جابر لا غلط. اليمان لا، اليمان ابن حسل. أحسن عليك. نعم. أبي حذيفة بن اليمان، وهو ممن شهد أحدا رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن عامر بن واثلة عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما منعنا نشهد بدرا إلا أني وأبي أقبلنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما نريده، إنما نريد المدينة. فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه: لا تصيرن إلى المدينة ولا تقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاوزناهم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ما قالوا وما قلنا لهم: فما ترى؟ فقال: نستعين الله عليهم ونفي بعهدهم. فانطلقنا إلى المدينة، فذاك الذي منعنا أن نشهد بدرا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وقع اليمان بن حسل أبي حذيفة وثابت بن وقش بن زعوراء في الأقام مع النساء والصبيان، فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبا لك، ما ننتظر، فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا ظمأ حمار، إنما نحن هامة القوم، ألا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل في المسلمين ولا يعلمون بهما، فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما أبي حذيفة فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه. فقال حذيفة: أبي أبي. فقال: والله ما عرفناه وصدقوا. فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، فتصدق به حذيفة على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ذكر مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة. يكنى أبا جابر، وهو أبو جابر بن عبد الله السلمي الأنصاري، وأحد النقباء ممن بايع ليلة العقبة، وأول قتيل قتل من المسلمين يوم أحد قتله سفيان بن عبد شمس أبو الأعور السلمي، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهزيمة رضي الله عنه. حدثني بجميع ما ذكرته أبو عبد الله الأصبهني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا حسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صبح والله أبي يوم أحد الخمر، ثم غدا فقاتل حتى قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد شهيدا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا فيض بن وثيق قال حدثنا أبو عمارة الأنصاري قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، ألا أبشرك؟ قال: بلى، بشرني بشرك الله بالخير. قال: أشعرت أن الله عز وجل أحيا أباك؟ فأقعده بين يديه فقال: تمنى علي عبدي ما شئت أعطيك. فقال: يا رب، ما عبدتك حق عبادتك، أتمنى أن تردني إلى الدنيا. فأقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال: سبق مني أنك إليها لا ترجع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو عبد الله محمد بن عمروية الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا سعيد يكنى أبا سلمة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي أبي: يا بني، لا أدري لعلي أن أكون في أول من يصاب غدا، وذلك يوم أحد، فأوصيك ببنيات عبد الله خيرا، فالتقوا فأصيب ذلك اليوم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضر قتال أحد دعاني أبي من الليل فقال: إني لا أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله ما أدع أحدا يعني أعز علي منك بعد نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي عني ديني واستوصي بأخواتك خيرا. قال: فأصبحنا فكان أول قتيل دفن. فدفنته مع آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر في قبر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذني. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. بيانه ما أخبرنيه عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام قال أخبرنا يحيى بن حبيب الحارثي وعبدة بن عبد الله الخزعي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير قال سمعت طلحة بن خراش يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وأنه كلم أباك كفاحا فقال تمنى علي، وذكرت الحديث. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وحدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن جحم قال حدثنا حسير بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه قالوا وقال عبد الله بن عمرو بن حرام رأيت في النوم قبل أحد كأني رأيت مبشر بن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في الأيام، فقلت أين أنت؟ قال في الجنة نسرح فيها كيف نشاء. قلت له ألم تقتل يوم بدر؟ قال بلى، ثم أحييت. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة يا أبا جابر. ذكر مناقب حنظلة ابن عبد الله. وكنيته عبد الله أبو عامر بن عبد عمرو الأنصاري الذي غسلته الملائكة رضي الله عنه. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى بن مسلمة بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن عبد عمرو قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن حنظلة بن أبي عامر تزوج فدخل بأهله الليلة التي كان صبيحتها يوم أحد، فلما صلى الصبح لزمته جميلة فعاد فكان معها فأنلم منها، ثم أنه لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرني أبو الحسين بن يعقوب الحافظ قال أنبأنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة. فسألوا صاحبته فقالت إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمر قال حدثنا عبد الله بن علي الغزال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرض للناس فرض لعبد الله بن حنظلة 1000 درهم فأتاه حنظلة بابن أخ له ففرض له دون ذلك، فقال له يا أمير المؤمنين فضلت هذا الأنصاري على ابن أخي؟ فقال نعم، لأني رأيت أباه يوم أحد يستن بسيفه كما يستن الجمل. ذكر مناقب عمرو بن جموح بن زيد بن كعب الخزرجي. وكان سيد قبيلته وكان أعرج فقتله وابنه خلاد بن عمر بن عمرو يوم أحد حمل جميعا على المشركين، وانكشف المشركون فقتل جميعا ومعهما أبو أيمن مولى عمرو. حدثنا بذلك أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه. ذكر مناقب سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهر الخزرجي الأنصري. وكان سعد يكنى أبا عمرو، وكان لواء الأوس معه يوم الخندق فرمي في أكحله بسهم فقطع ونزف، وذلك في سنة 5 من الهجرة. حدثنا بذلك أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه. حدثنا أبو الحسن بن أحمد بن شبوية الرئيس بمرو قال حدثنا جعفر بن محمد النيسابوري قال حدثنا علي بن مهران قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه قال الذي رمى سعد بن معاذ يوم الخندق حبال بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لؤي، فلما أصابه قال خذها وأنا ابن العرقة، فقال سعد عرق الله وجهك في النار. ثم عاش سعد بعدما أصابه سهم نحو من شهر حتى حكم في بني قريظة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انفجر كلمه فمات ليلا فأتى جبريل ثم انفجر كلمه. نعم شيخنا قيس بن العرقة كسر الراء العارقة قيس بن العارقة أحد بني عامر بن لؤي، فلما أصابه قال خذها وأنا ابن العارقة، فقال سعد عرق الله وجهك في النار. ثم عاش سعد بعدما أصابه سهم نحو من شهر حتى حكم في بني قريظة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انفجر كلمه فمات ليلا فأتى جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فوجده قد مات. حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك بغداد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عوف أنه قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وقد صح سنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد العدل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن أسامة الليثي عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد وهو يدفن: إن هذا العبد الصالح تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء. أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهتز لحب لقاء الله العرش، يعني لحب لقاء الله، اهتز لحب لقاء الله العرش يعني السرير، قال ورفع أبويه ورفع لحب أحسن لك اهتز لحب لقاء الله العرش يعني السرير. سمعني أحسن عليكم. سمعني؟ نعم شيخنا أحسن عليكم. العرش نعم التالي. شيخنا نعم اهتز لحب لقاء الله العرش يعني السرير، ولا كما قلت شيخنا قال ورفع أبويه. نعم قال أحسن عليكم. قال ورفع أبويه على العرش ففسخت أعواده قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره فاحتبس، فلما خرج قيل يا رسول الله ما حبسك؟ قال ضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمر قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها قالت لما مات سعد بن معاذ صاحت أمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يلقى دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضاحك الله عز وجل إليه واهتز له العرش. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام قال حدثنا محمد بن يحيى وقد كان أبو موسى حدثنا به عنه في الرحلة الأولى، فلما قدمت سألت محمد بن يحيى فحدثني به قال حدثنا عبد الرزاق قال أبان معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته وما ذاك إلى لحكمه في بني قريظة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ولكن الملائكة كانت تحمله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبيه عن جده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمنا من سفر فتلقونا بذي الحليفة وكان غلمان الأنصار يتلقون بهم إذا قدموا فلقوا أسيد بن حضير فنعوا إليه امرأته فتقنع يبكي. قالت: فقلت له: سبحان الله، أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك في السابقة ما لك تبكي على امرأة؟ فكشف عن رأسه فقال: صدقت لعمر الله، والله لا يحق لي أن لا أبكي على أحد بعد سعد بن معاذ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. قالت له: وما قال؟ قال: قال لقد اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ. قالت: وهو يسير بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو موسى قال حدثني أبو المساور الفضل بن مساور قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال: فقال رجل جدال: فإن البراء يقول اهتز السرير. فقال: إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج دغائن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ذكر مناقب حارثة بن النعمان. وهو ابن نقع أحد بني غنم بن مالك يكنى أبا عبد الله شهد بدرا فاستشهد رضي الله عنه. أخبرنا أحمد بن سليمان الموصلي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هشام بن جلاس قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا حميد عن أنس وحدثنا علي بن حمشاده واللفظ له، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي، قال حدثنا ابو الوليد، قال حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال انطلق حارثه بن عمتي نظارا يوم بدر ومنطلق لقتال فاصابه سهم فقتله، فجاءت عمتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابن حارثه اياكم في الجنه اصبر واحتسب والا فترى ما اصنع. فقال يا ام حارثه انها دينان كثيره وان حارثه في الفردوس الاعلى. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقه التي رواها ثابت، انما اتفق على روايه حميد عن انس مختصره ذكر مناقب جعفر بن ابي طالب بن عبد المطلب بن محمد قتل بمؤته شهيدا في سنه 8 الهجره. محمد بن هشام بن ملاس بالميم. نعم شيخنا. ملاس محمد بن هشام بن ملاس. أحسن إليك. محمد بن هشام بن ملاس. ذكر مناقب جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم قتل بمؤتة شهيدا في سنة 8 من الهجرة رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا حسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال ضرب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رجل من الروم فقطعه نصفين فوقع إحدى نصفيه في كم فوجد في نصفه 30 أو بضع وثلاثون جرحا وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية. ضرب جعفر بن أبي طالب أحسن عليك. قال ضرب جعفر بن أبي طالب رجل من الروم فقطعه بنصفين فوقع إحدى نصفيه في كرم فوجد في نصفه 30 أو بضع وثلاثون جرحا وهجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية ومعه امرأته أسماء بنت عميس فلم يزل بأرض الحبشة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم هاجر إليه وهو بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. قال وكان جعفر يكنى أبا عبد الله. حدثنا أبو محمد المزني قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن جده قال أخبرني أبي الذي كان أرضعني من بني مرة قال كأني أنظر إلى جعفر بن عباد. نعم. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن جده قال أخبرني أبي الذي كان أرضعني من بني مرة قال كأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة نازل عن فرس له فعرقبها ثم مضى فقاتل حتى قتل. حدثنا أبو محمد المزني قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإلى حمزة متكئ على سرير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن خالد بن الحذاء عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما احتذى النعال ولا انتعل ولا راكب المطايا ولا راكب الكور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال حدثني أبي قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي بن أخي طاهر قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن يحيى بن عباد السجزي عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال حدثني القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما أتى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول إبراهيم. نعم شيخ. إبراهيم بن يحيى بن عباد الشجري. إبراهيم بن يحيى بن عبد الشجري ليس السجزي الشجري أحسن عليك. نعم. يحيى بن إبراهيم بن يحيى بن عباد الشجري عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال حدثني القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت لما أتى نعم جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن القاسم. نعم شيخنا. عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. نعم. صوتنا متأخر. ليس القاسم. عبد الرحمن بن القاسم. نعم شيخنا. صوت متأخر. عبد الرحمن بن القاسم. نعم شيخ، متأخر الشيخ نصماني. ما شيخ، قال حدثني عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما أتى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا السعدان بن الوليد بياع السادري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ رد السلام ثم قال يا أسماء هذا جعفر بن أبي طالب مع جبريل وميكائيل وإسرافيل سلموا علينا فرد عليهم السلام وقد أخبرني أنه لاقي المشركين يوم كذا وكذا قبل ممره على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أو أربع فقال لقيت المشركين فأصبت في جسدي من مقاديمي 73 بين رمية وطعنة وضربة ثم أخذت اللواء بيدي اليمنى فقطعت ثم فقطعت ثم أخذت بيدي اليسرى فقطعت فعوضني الله عز وجل من يدي جناحين أطير بهما مع جبريل وميكائيل أنزل من الجنة حيث شئت وآكل من حيث شئت وآكل من ثمارها ما شئت. فقالت أسماء هنيئا لجعفر ما رزقه الله من الخير ولكن أخاف ألا يصدق الناس فصعد المنبر فأخبر به فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن جعفر مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله عز وجل من يديه سلم علي. ثم أخبرهم كيف كان أمره حيث لقي المشركين فاستبان للناس بعد اليوم الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعفر لقيهم فلذلك سمي الطيار في الجنة. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين هكذا شفنا. نعم. قال حدثنا المنذر بن عمار بن حبيب بن حسان قال حدثنا معلو بن زائدة الأسدي الكوفي قائد الأعمش. نعم شيخنا الصالح ابن سنين. قال حدثنا المنذر بن عمار بن حبيب بن حسان قال حدثنا معلو بن زائدة الأسدي الكوفي قائد الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني دخلت الجنة فرأيت لجعفر درجة فوق درجة زيد فقلت ما كنت أظن أن زيدا يدون أحدا. فقيل لي يا محمد تدري بما رفعت درجة جعفر؟ قال قلت لا. قيل لقرابة ما بينك وبينه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن هاد عن محمد بن نافع بن عجير عن أبي نافع عن علي بن أبي طالب لقصة بنت حمزة قال فقال جعفر أنا أحق بها إن قالتها عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي وأنت من شجرة التي أنا منها. قال قد رضيت يا رسول الله بذلك وأما الجارية فاقضي بها جعفر فإن خالتها عنده فأقضي بها لجعفر فإن خالتها عنده وإنما الخالة أم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما أظلت الخضراء على وجه أحب إلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. هذا حديث صحيح على شرط مسلمين ولم يخرجه. أخبرني مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام الرياحي قال حدثنا سعد بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن زياد النبهي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حتى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن بنو عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وعلي وجعفر وحمزة والحسن والحسين والمهدي. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني علي بن عبد الرحمن بن عيسى السبيعي قال حدثنا فتيل الحاكم في قال حدثنا الحسن بن حسين العراني قال حدثنا أجلح بن عبد الله عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته ثم قال والله ما أدري والله ما أدري بأيهما أنا أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. أرسله إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة فيما حدثناه علي بن عيسى الكري قال حدثنا إبراهيم بن قرين قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن أبي خالد وزكريا عن الشعبي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فذكر الحديث. هذا حديث صحيح من رواه هذا الإسناد الصحيح مثلا وقد وصله أجلح بن عبد الله. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا هلال بن مسعدي عن علي بن ثابت عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لقي عمر أسماء بنت عميس فقال أنتم نعم القوم لولا أنكم سبقتم بالهجرة فنحن أفضل منكم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل راجلكم ويعلم جاهلكم فقررنا بديننا فقالت لست براجعة حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فدخلت عليه فقالت يا رسول الله إني لقيت عمر رضي الله عنهما فقال كذا وكذا فقال بلى لكم هجرتان هجرتكم إلى الحبشة وهجرتكم إلى المدينة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا حسين بن قدي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن مختار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا علي بن عبد الرحمن السبيعي قال حدثنا حسين بن الحاكم قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو أويس عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا بمؤتة مع جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى فوجدنا به 74 جراحة. أخبرنا الحسن بن علي بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفة قال حدثنا محمد بن علي بن العامري قال حدثنا الحسن بن بشر بن سالم بن العجلي قال حدثنا سعدان بن يحيى عن عطاء لابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ رد السلام فأشار بيده ثم قال يا أسماء هذا جعفر بن أبي طالب مع جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل مروا فسلموا علينا فرد عليهم السلام. وقد أخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا قبل ممرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أو أربع. فقال لقيت المشركين فأصبت في جسدي من مقاديم 73 بين طعنة ورمية فأخذت اللواء بيدي اليمنى فقطعت ثم أخذته بيدي اليسرى فقطعت فعوضني الله عز وجل من يدي جناحين أطير بهما في الجنة ما تبيه وميكائيل صلى الله عليه وسلم فأكون في بلها ما شئت فخلف أسفاه هنيئا لجعفر ما رزقه الله من الخير. قال ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بي فأخبر بي الناس قال فاستبان للناس بعد ذلك ما أخبر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمع جعفر الطيار. الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر يوم بدر بسهمه وأجره. ذكر مناقب زيد بن الحب بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثره بنو القين فاشترته خديجة بنت خويلد ب400 درهم فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له. حدثني أبو زرعة أحمد بن الحسين الصوفي بالري قال حدثني أبو الفضل أحمد بن عبد الله بن نصر بن هلال الدمشقي بدمشق قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب بن أبي عقار بن زيد بن الحسن بن أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزة بن امرئ القيس بن عامر بن عبدود بن عون بن كنانة قال حدثني عمي زيد بن أبي عقار بن زيد قال حدثني أبي عن جده الحسن بن أسامة بن زيد عن أبيه قال كان حارثة بن شراحيل تزوج امرأة في طي من نبهان فأولدها جبلة وأسماء وزيدا فتوفيت وأخلفت أولادها في حجر جدهم لأبيهم وأراد حارثة حملهم فأتى جدهم فقال ما عندنا نبهان نعم شيخ الصوت واضح من نبهان بسبب نبهان يعني يأتي متأخرا شيخ نحصاني الآن جاي تمام نعم أحصل بارك عبد ود فأولدها جبلة وأسماء وزيدا فتوفيت وأخلفت ابن عبد ود أحصل بارك ابن عبد ود من ليس عبدود أحسن عليك فصل ما بينهم أحسن عليك ابن عامر ابن عبد ود ابن عون ابن كنانة قال حدثني عمي زيد بن أبي عقال بن زيد قال حدثني أبي عن جده الحسن بن أسامة بن زيد عن أبيه قال كان حارثة بن شراحيل تزوج امرأة في طي من نبهان فأولدها جبلة وأسماء وزيدا فتوفيت وأخلفت أولادها في حجر جدهم لأبيهم وأراد حارثة حملهم فأتى جدهم فقال ما عندنا فهو خير لهم فتراضوا إلى أن حمل جبلة وأسماء وخلف زيدا وجاءت خيل من تهامة من بني فزارة فغارت على طي فسبت زيدا فصيروه إلى سوق عقاض فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يبعث فقال لخديجة رضي الله عنها يا خديجة رأيت في السوق غلاما من صفته كيف وكيف يصف عقلا وأدبا وجمالا لو أن لي مالا لاشتريته فأمرت ورقة بن نوفل فاشتراه من مالها فقال يا خديجة هدي لي هذا الغلام بطيب من نفسك فقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم أرى غلاما وضيئا وأخاف أن تبيعه أو تحته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا موفقة ما أردت إلا لأتبناه فقالت نعم يا محمد صلى الله عليه وسلم فرباه وتبناه فكان يقال له زيد بن محمد فجاء رجل من الحي فنظر إلى زيد فعرفه فقال أنت زيد بن حارثة قال لا أنا زيد بن محمد. قال لا بل أنت زيد بن حارثة من صفة أبيك وعمومتك وأخوالك كيت وكيت، قد أتعب الأبدان وأنفق الأموال في سبيلك. فقال زيد أحن إلى قومي وإن كنت نائيا، فإني قطين البيت عند المشاعر. وكفوا من الوجه الذي قد شجاكم، ولا تعملوا في الأرض فعل الأباعد، فإني بحمد الله في خير أسرة، خيار معد كابرا بعد كابر. فقال حارثة لما وصل إليه بكيت على زيد خبره ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري. نعم شكرا. لما وصل بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري. نعم. فقال حارثة لما وصل إليه الخبر، أحسن عليكم، بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإني لسائل، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل؟ فيا ليت شعري هلك الدهر رجعة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل. تذكرنيه الشمس عند طلوعها، ويعرض لي ذكراه إذا عسعس الطفل، وأذهبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول أحزاني علي ويا وجل. سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف. وإن هبت نعم الأرواح هيجن ذكراه. وذهبت وإن هبت وإن هبت الأرواح. نعم. وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيطول أحزاني عليه ويا وجل. سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، فيأتي أو تأتي علي منيتي، وكل امرئ فان وإن غره الأمل. فقدم حارثة بن شراحيل إلى مكة في إخوته وأهل بيته. نعم. سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا. نعم. ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، فيأتي أو تأتي علي منيتي، وكل امرئ فان وإن غره الأمل. فقدم حارثة. أحسن عليكم شيخنا. قال فقدم حارثة بن شراحيل إلى مكة في إخوته وأهل بيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة في نفر من أصحابه في زيد بن حارثة. فلما نظروا إلى زيد عرفوه وعرفهم، ولم يقم إليهم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا زيد، فلم يجبهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا زيد؟ قال يا رسول الله هذا أبي وهذا عمي وهذا أخي وهؤلاء عشيرتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فسلم عليهم يا زيد. فقام فسلم عليهم وسلموا عليه، ثم قالوا لا امضي معنا يا زيد. فقال ما أريد برسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا ولا غيره أحدا. فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا معطوك بهذا الغلام ديات، فسم ما شئت فإنا حاملوه إليك. فقال أسألكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني خاتم أنبيائه ورسله، وأرسله معكم. فتابوا وتلكأوا وتلجلجوا، فقالوا تقبل منا ما عرضنا عليك. فتابوا وتلكأوا وتلكأوا وتلجلجوا، فقالوا تقبل منا ما عرضنا عليك من الدنانير. فقال لهم ها هنا خصلة غير هذه، قد جعلت الأمر إليه، فإن شاء فليقوم وإن شاء فليدخل. قالوا ما بقي شيء. قالوا يا زيد قد أذن لك الآن محمد صلى الله عليه وسلم، فانطلق معنا. قال هيهات هيهات، ما أريد برسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا، ولا أوثر عليه والدا ولا ولدا. فأداروه وألاصوه واستعطفوه وأخبروه من وراء من وأخبروه من خبر من ورائه أخبروه خبر من وراءه. نعم. وأخبروه خبر من وراءه من وجدهم، فأبى وحلف أن لا يلحقهم. قال حارثة أما أنا فأواسيك بنفسي، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأبى الباقون. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه قال كان حارثة بن شراحيل حين فقد ابنه زيدا يبكيه، فيقول بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، ثم ذكر القصيدة بطولها. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا أحمد بن بشر المرثدي قال حدثنا عبد الغفار بن عبيد الله بن الزبير الموصلي قال حدثنا علي بن مسر عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال حدثني جبلة بن حارثة أخو زيد بن حارثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابعث معي أخي زيدا، فقال هو ذا وإن أراد لم أمن هو ذا هو إن أراد لم أمنعه. فقال زيد: لا والله لا أختار عليك أحدا. قال جبلة: فقلت إن رأي أخي أفضل من رأيي. صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو شاهد للحديث الماضي. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو جعفر الرازي البغدادي قال حدثنا أبو علافة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن أول من أسلم زيد بن حارثة. حدثنا أبو محمد المزني قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علاء بن عمر بن عمرو الحنفي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن يحيى بن سعيد قال سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيهم ويعرف فيه الحزن. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى مؤتة فقتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الأولى سنة 8 حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. أخبرنا أبو الطيب محمد بن أحمد الزاهد قال حدثنا سهل بن عمار النعتكي قال حدثنا محمد بن عبيد القنافس قال حدثنا وائل بن داود قال سمعت البهية يحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره، ولو بقي بعده لاستخلفه. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني علي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلومون على حب زيد بن حارثة. قال إسماعيل: سمعت الشعبي يقول: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفا قط فيهم زيد وفيهم زيد بن حارثة إلا أمره عليهم. حدثنا محمد بن أحمد بن بطة قال حدثنا أسر بن الجهم قال حدثنا حسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني عائد بن يحيى عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمراء السرايا زيد بن حارثة، أقسامهم بالسوية وعدلهم في الرعية. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت استخرجناها فجعلناها في سفرتنا، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وهو مردفي في أيام الحر من أيام مكة حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل فحيا أحدهما الآخر بتحية الجاهلية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى قوم خادشا نفوك؟ قال: أما والله إن ذلك لتغير ثائرة كانت منهم إلي مني إليهم، ولكني أراهم على ضلالة. قال: فخرجت وأبتغي هذا الدين حتى قدمت على أحبار يثرب فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت حتى أقدم على أحبار أيلة فوجدتهم يعبدون الله ولا يشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ ولا يشركون به ولا يشركون به كما تقدم يعبدون الله ويشركون به. نعم. فقلت: ما هذا بدين الذي أبتغي؟ فقال لي: حب من أحبار الشان إنك تسأل عن دين منع واحد يعبد الله عز وجل إلا شيخا بالجزيرة. نعم، إلى شيخا بالجزيرة. فخرجت حتى قدمت إليه فأخبرته الذي خرجت له، فقال: إن كل من رأيته في ضلالة، إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته، وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه، ارجع إليه وصدقه واتبعه وآمن بما جاء به. فرجعت فلم أحسن شيئا بعد، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير الذي كان تحته، ثم قدمنا إليه السفرة التي كان فيها الشواء، فقال: ما هذه؟ فقلنا: هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا. فقال: إني لا آكل ما ذبح لغير الله. وكان صنم من نحاس يقال له إثاف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسح. قال زيد: فطفنا. فقلت في نفسي: لا أمسنه حتى أنظر ما يقول، فمسحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما حتى أكرمه الله عز وجل بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب، ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أمة وحدة. صحيح على صورة مسلم ولم يخرجاه، ومن تأمل هذا الحديث عرف فضل زيد وتقدمه في الإسلام قبل الدعوة. حدثنا جعفر بن محمد بن نصيرين إملاء قال حدثنا علي بن سعيد. نعم شيخنا. وتقدمه في الإسلام. وتقدمه في الإسلام قبل الدعوة. أحسن عليكم. حدثنا جعفر بن محمد بن نصير إلا أن قال حدثنا علي بن سعيد بن بشير الرزي بمصر قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قاسيط عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد قال اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة فقال جعفر رضي الله عنه أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علي أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زيد أنا أحبكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت ثم رجعت فقلت هذا جعفر وعلي وزيد بن حارثة رضي الله عنهم يستأذنون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم فدخلوا فقالوا يا رسول الله جئناك نسألك من أحب الناس إليك قال فاطمة قالوا نسألك عن الرجال قال أما أنت يا جعفر فيشبه خلقك خلقك خلقي ويشبه خلقك خلقي وأنت إلي ومن شجرتي وأما أنت يا علي فأخي وأبو ولدي ومني وإلي نعم شيخني خلقك وخلقك وأما أنت يا زيد فمولاي ومني نعم خلقك خلقي ويشبه خلقك خلقي وأنت إلي ومن شجرتي وأما أنت يا علي فأخي وأبو ولدي ومني وإلي وما أنت يا زيد وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي خلقك وخلقك كانت مقدمة ومؤخرة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله التاجر قال حدثنا علي بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي عثمان بن صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه نعم شيخنا عقيل أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عقيل أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن أسامة عن زيد بن حارثة رضي الله عنهم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه في أول ما أوحي إليه فأراه الوضوء والصلاة وعلمه الإسلام. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزام وصالح بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر بعث بشيرين إلى أهل مدينة إلى أهل المدينة عليكم السلام بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية يبشرونهم بفتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ذاك أبوك حين قدم قال أسامة فجئت وهو واقف للناس يقول قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه وأمية بن خلف فقلت يا أبتي أحق هذا قال نعم والله يا بني. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة أخي زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يغزو لم يعطي سلاحه إلا عليا أو زيدا رضي الله عنهما. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد القنطري ببردان قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن نعم شفنا نعم نعم يزيد بن أبي عبيد قال عن سلمة بن الأقوع بن أبي عبيد أحسن عليك قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ومع زيد بن حارثة 9 غزوات كان يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أحمد بن سهل ببخارى قال حدثنا سهل بن المتوكل قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسلوق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا في سرية إلا أمره عليهم. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن أبي دار من الحافظ بالكوفة قال حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي بالكوفة قال حدثنا علاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة أخي زيد بن حارثة قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلتان فأخذ إحداهما وأعطى زيدا الأخرى. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم رحلان فأخذ أحدهما وأعطى زيد رحلان. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أكتفي بهذا بارك الله فيك. أحسن عليكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.